Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi at-tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve azzil ferajhum ve şerefuhum. Ve mümkünlükle ibadet fakat ma fi bahsin haric al-ibadet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hakkımız var. يقول ونحو حجرة هذا عليه حجرة عليه يعني لا زال البحث في يعني أحكام المؤنث بلي أحكام المؤنث وهذه كلمات مؤنث تجمع جمعا مكسرا لكن هذا الجمع سبيه ماذا السالم في تغيير قد يحصل تغيير ولكن ملحقة بالجمع السالم لألف والتاء إذا كانت مؤنثة بالألف والتاء طبعا بعدين يجي إلى بعض الكلمات المذكر تجمع جمع المذكر بالواو والنون مثلا إذا قال ونحو حجرة مضموم الفاء مضموم الفاء ساكن العين على حجرات حجرات خطأ حجرات حجرات يعني الهاء مضمومة والجيم مفتوحة هنا حصل تغيير يعني في المفرد كان ساكن العين عن الكلمة الجيم ساكنة لكن في الجمع ماذا فتحت بالضم والفتح فالفتح للفرق المذكور أي الفرق بين الاسم والصفة من هذا الوجه فالفتح للفيق المذكور والضم للإتباع يعني يجوز حجرات وحجرات تتبع الفاء العين تتبع الفاء يعني يجوز في وجه من ذا الوجه الأول نقول حجرات بفتح الجيم بفتح عين الكلمة وجه الثاني نقول حجرات بضم الأول والثاني فاء والعين العين ضمت إتباع الماذا الإتباع إتباع الفاء واضح هذا كان الوزن ماذا صحيح العين يعني الكلمة صحيحة كحجرة كل حروفة صحيحة والمعتل للعين ولا محالة يكون واويا هذا يكون ماذا لا محالة يكون واويا لماذا لأن الفاء مضمومة لما بعده العمالة تكون ماذا واو تتناسبه ولا محالة يكون ماذا واويا لماذا يكون واويا بأي شيء لانضمام ما قبلها ما قبل العين ماذا تكون ماذا مضمومة والمعتل اللام بالياء بعدين يأتي بعدين ماذا بالواو معتل اللام يعني ناقص ناقص قد يكون ناقص يائي قد يكون ناقص ماذا ناقص واو فإذا فعلنا كم كلمة المعتل بالعين واو طبعا هذا لا راح يكون واو والمعتل اللام بالياء يعني الياء يسكن العين فيهما ويفتح يعني يجلس في وجهان سكون العين وفتحها مثل لنا قال معتل العين نحو دولة دولة صح جمعها يجوز في وجهان دولات ودولات دولات بسكون عين دولات بفتح العين فالإسكان على الأصل الأصل ساكن العين ساكن فجمعها يعني هكذا حسب المفرد حسب المفرد المفرد العين ساكنة تلزم أيضا تكون العين ماذا ساكنة والفتح الفرق المذكور هذا بعد فرق بين الاسم والصفة المحض لماذا اخترنا الفتحة لماذا اخترت الفتحة دولات مع كفة الحاشية لا أصلا لا مو قبلت الفتحة أنه الفتح للفرق المذكور والحاشية على الواو ليست ثقيلة مع كفة الحاشية على الواو إذا كان ما قبلها غير مفتوح يعني مضمون ها التي تحرك التي حرسها لا ما قام مو خصوص الفتحة فالحركة. نقص الفرق وهي ما يصير الفرق عام. أيكم بالضم الفرق. الجسم فرق طيب نعم والفتح للفرق المذكور يعني المراد هنا بالفتح يعني التحريك ولكن اختيرت الفتحة سأقول اختيرت الحركة لأنه يعني ما في فرحة لماذا اختيرت الفتحة قال مع خفة الحركة على الواو إذا كان ما قبلها ماذا المفتوح يعني إذا حركة الواو ما قبلها غير مفتوح مضموم هذه خفيفة الحركة ليست ثقيلة ما معنى دولة إحنا عندنا دولة ودولة يقول دولة بمعنى المال والدولة بمعنى الحرب هكذا يقول وبعضهم لا يفرق بين دولة ودولة يعتبر شيء واحد يعني لذا يقول ودولة بالضم قيل إنها في المال وبالفتح الحرب وبعضهم لم يفرق بينهما بين الكلمتين المال هنا بل المال دل على أن دولة بالضم ضم الفاء ضم الدال بمعنى المال هذا مثال للواو مثال للمعتل العين الواوي نحتاج مثال للناقص اليائي معتل اللام بالياء إذا قال وكذا في رقية رقية هذا ناقص يائي بعد صح فعلة لكن لامه يائي لامه يائي وكذا في رقية نقول ماذا رقيات ورقيات رقيات على الأصل الإسكان على الأصل رقيات لأنه للفرق ولم يجد في مضم استثقال لأن ضمة الياء تكون ما ثقيلة رق هكذا مثلا نقول رقيات لا ضمة القاف يعني القاف إذا ضمت رقيات تكون ثقيلة لأن الضم لا تناسب الياء ضمة القاف يعني ويل على الكلمة ما بعدها ياء صح لو لا ما بعدها ياء لا يتناسب يعني اصبح ثقل اصبح ثقل إذا ما تضم تفتح بلين. أما إذا كان مثل لام واوي يعني إذا كان ناقص واوي ناقص واوي كعروة فيجوز فيه الضم أيضا يعني يجوز تكون الفتح الضم ثلاث لغات ثلاث لغات السكون سكون العين فتح العين ضمها إذا قال أيضا يعني أيضا يعني ماذا يعني إضافة على ماذا السكون والفتح وأما إذا كان معتل أما إذا كان معتل اللام واويا كعروة فيجوز فيه الضم أيضا لأن وقوع الواو بعد ضمتين بعد الضمتين ليس مستثقلا بخلاف الياء يعني وقوع الياء بعد ضمتين فيه ثقل لكن وقوع الواو بعد ضمتين ما فيه ثقل لأن الواو تناسب الضمة لأن وقوع الواو بعد ضمتين ليس مستثقلا استثقال وقوع الياء بعدهما يعني بعد الضمتين ماذا؟ للتنافي بينهما التنافي بين الضمتين الضمة والياء لكن ما يوجد التنافي بين الضمة والواو واضح؟ وقد تفتن العين في تنين في نحو حجرات وكسرات العين تفتن يعني ما وقد تفتن يعني ما يحرك ما تحرك عندهم فقط التسكين فقط السكون وقد تفتن العين في تنين يعني عند بيتنين في نحو الحجرات والكسرات استثقالا لحركة العين بعد الضمة والكسرة يعني لا فتحة ولا ضمة ما يعطيها أي حركة تبقى على حالها الكلمة في الجمع بلي مع أن ذلك من معنى الأصل أولا الأصل الأصل ساكن العين صح وثم إذا حركت لها الحركة بعد الضمة عندهم يعني وبعد الكسرة لأن الفاء إما مضمومة صح وأما مكسورة في وزن فعل مكسورة وفي وزن فعل ماذا مضمومة صح الحركة حركة العين بعد الفتحة بعد الضمة وحركة العين بعد الكسر عندهم ثقيل يقول استثقالا للثقل تبقى ماذا يكون الحركة في الجمع على حالها أشوف سؤال ثاني شغلة نبي لا هو الفرق واضح يعني فرق مو من الحركة موصوف يعني هذا اسم ذاته ذاك مشتق صفة، لكن هو يقول لأجل أن نفرق بين الاسم. يعني على كل حال الصفة أثقل في أول بحث، الصفة أثقل من الاسم، الاسم أخف، والفرق يعني حتى يكون أكو ميزة بين الاسمين، ولا حتى نفرق من المعنى بعد، من المعنى نفرق مو من الحرف. بلين من القرينة بلي، وثم الصفة أصلا تعرف الصفة ماذا؟ تعرف الصفة أنه الصفة مشتقة من الفعل ودل على ذات وحدث، دل على ذات، طبعا على ذات نسبة إليها حدث. بلي بلي ذات نسبة إليها حدث، أسمع على نحو الثبوت أو على نحو الحدوث. لكن من فائز من على نحو الحدوث الصفة المشبهة على ماذا؟ على نحو الثبوت، ومشتقة ماذا؟ من الفعل. لكن الذات يدل على شيء واحد، يعني الجامد الاسم، إما يدل على ذات خصوص الذات، أو يدل على ماذا؟ على حدث فقط. إذا كان الاسم معنى يدل على حدث، مثل مصادر يدل على حدث فقط، لكن مثلا كتاب أو مثلا قلم زيد عمرو يدل على ماذا؟ على ذات فقط. والمضاعف، هذا نجي المضاعف، وزن فعلة مبحث ماذا في فعلة صح؟ حجرة أو وزن فعلة أو فعلة أو فعلة، على كل حال الأوزان التي مرت علينا فعلة فعلة فعلة. إذا كان مضاعف كيف؟ يقول إذا كان مضاعف ما يفك الإدغام في الجمع، يبقى على ماذا؟ على إدغامه. لماذا لا يفك الإدغام؟ أولا لأن موجب الإدغام موجود، ولبس ما يحصل لك، لا يحصل لبس، ووجوب الإدغام يعني مقتضى الإدغام موجود، ما يوجد هناك معنى، لأن المعنى إما أن يكون لفظي وإما يكون معنوي، والالتباس الشارع إلى المعنى المعنوي، والمعنى اللفظي أن يكون هناك ماذا؟ ثقل في اللفظ، أو هناك مثلا حاجز مانع بين الحرفين، مثلا مد يمد في الاسم المفعول نقول ممدود، ممدود هنا مانع موجود، يعني مانع ماذا؟ الواو بين الدالين، ولكن في اسم الفعل نقول ماد ماكو مانع. طل وطلل يوجد مانع معنوي، طل وطلل، هذا الطل اذا فككنا الادغام نقول الطلل معناه شيء اخر، الطل ماذا؟ المطل، والطلل ليس معنى اخر ظهر من الاثار والوسوم، ما لا على معنى اي لا معنى. لو ادغمنا اللام واللام يعطي معنى، ولكن اذا التزمنا بالادغام في الكلمتين او بفك ادغام في الكلمتين نحو الالتباس معنى ماذا؟ مانع معنوي، لكن هنا لا يوجد لا مانع لفظي ولا مانع معنوي، واضح يا شام؟ لذلك وقد والمضاعف وسطه في الجمع ساكن في الجميع، أما نقول ساكن في الجميع يعني بعد إدغام يا أخواني، ساكن هذا وسطه إذا كان ساكن يدغم فيما بعده في اللام يكون يبقى على التضعيف، يعني يكون مدغم. والمضاعف وسطه في الجمع ساكن في الجميع، يعني شنو ساكن في جميع أوزانه؟ يعني سواء كانت الفاء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، لأن العين ساكنة وتدغم فيما بعدها. يعني شنو في الجميع؟ يعني سواء كان فاءه مفتوحا أو مكسورا أو مضموما، نحو مو شدة أخوان، شدة، شدة وشدات بالفتح، إذا قال بالفتح يعني الشين مفتوحة ليست مكسورة، هنا وضعها ماذا؟ مكسورة. وعدات بالكسرة لما خلى العين مفتوحة بل وغد، وغد يكون يخلي الغين ساكنة هنا بعد وغد، لا أنا خلى الدال مفتوحة مكسورة نعم خالص ها ها اسمام يعني على على على هو يعني على عد الطابع اللي بيطلع عد اسمام هنا والفتحة يعني خلاها بحرب وطن قضية كلها وغدة وغدات بالضم. لماذا؟ يقول لأن تحريك العين يؤدي إلى فك الإدغام. لو حركت العين ماذا يلزم منه؟ فك الإدغام. يعني هو الإدغام متى؟ قانون الإدغام أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، لكن إذا حركنا الأول يعني يلزم منه فك الإدغام. مع وجوب الإدغام من اجتماع المثلين مع تحركهما، إذن إن شاء الله أخوانا قاعد يأتي بس مباحث الإدغام. الإدغام إما أن يكون أول ساكن هو بالأصل ساكن ويدغم، صح؟ في الأول ساكن مثلا هذا كلمة طل على وزن فعل أو فعل فعل أو فعل أو فعل. إذا كان الطل بمعنى المطر يكون أصله فعل يعني ساكن عند الأصل، لكن طل لا متحرك العين، صح؟ هذا الإدغام قد يكون إخواني العين الأول ساكن، الأول ساكن ويدغم أوتوماتيكي يعني يدغم عادي، ما يحتاج هذا إحنا نعمل عملية مسكن العين ساكنة. وقد يكون العين أو مثلا نقول الأول هو متحرك لكن نحن نسكنه وجوبا، مثلا مد يمدون مد الأول متحرك في الأصل أو ساكن في الأصل، أقول في الأصل متحرك صح مدد، نحن نسكنه وجوبا، هذا قواعد الإدغام هكذا. لذا يقول مع وجوب الإدغام لاجتماع المثلين مع تحركهما، إذا اجتمع المثلان في كلمة واحدة وإن تحركا كلاهما كان متحركا، نحن يجب علينا أن نسكن الأول، هذا واجب. أنت لو حركت العين بالأخير يجب عليك أن تسكنها، تسكنها الطلابة يعني ما أنت حركها ثم تسكنها قبل أول تسكنها بعد، كل واجب السكون والتسكين. مع وجوب الإدغام اجتماع المثلين مع تحركهما في كلمتين، هنا في كلمة واحدة، ولا لفظ لفظ ما موجود يعني معنى معنوي، لا مانع لفظ موجود ولا مانع ماذا معنوي. هون هذا حكم المؤنث الثلاثي إذا كانت من مو اسمن اسمن، هون هذا كاتب اسمن إذا كانت من فهل مثل التهجية فحال أعطي جزء انصبه وقال احنا بتك هو محذوب إذا كان هو هذا الاسم يكون متكثر، إذا كان اسما هو إذا كان اسم هو إذا كان هو يعني المؤنث الثلاثي اسما، بس يعني هسه مناقشة أخرى. وأما هذا كنا مناقشة بين الكساء وفي هو هو هي أو هي هو، في المولي أكو بحث أنه نقول هو هي أو هي هو، هذا وسبب أن موت واحد عليه راح إلى رحمة الله، التكريم واحد عند واحد عند واحد وإلى رحمة الله جعله. أستنى إذا كان هو اسمه أو اسم هو هذا بعد هذا. أما جمع الصفات هذا المخواني جمع أسماء، جمع الأسماء خلي عن بعض أحكام المؤنث، خلصت بعض أحكام المؤنث، دعنا إلى البحث إلى أصل البحث. الصفات المؤنثة جمع الصفات، صفات المؤنثة طبعا من الأمثلة نفضل. أما جمع الصفات فبالإسكان مطلقا أو بعد في البحث بعض أحكام المؤنث، المؤنث هذا الذي إما أن يكون اسم وإما يكون ماذا صفة فعلة فعلة فعلة أسماء، تكون أحكامها هكذا كما ذكرنا، إما أن تكون ساكن العين وإما يكون ماذا متحركة. إذا كانت صفات يكون بالإذكار مطلقا لا فرق بين فعل وفعل وفعل معتل العين أو فاعل العين معتل اللام غير ذلك، لا كله ماذا ساكن عين. أما جمع الصفات فبالإشكال مطلقا نحو صعبة وصعب، نحو صعبة هكذا وصعبات، وصلبة وصلبة وصلبات، ويد صفرة وصفرات، كلها بالتفصيل صادق الله. ينخب إذا فإن الصفات تكون عن ماذا ساكنة، لكن نراها في بعض أحيانا تكون متحركة في بعض الكلمات، يأتي يقول بعض الكلمات يجوز فيها الفتح، فتح العين، هذا للمح اسمية أصلية، يعني إشارة، لمح إشارة على أنها في الأصل ماذا كانت، كانت اسم استعمل صفة. لاحظ وقالوا لجبات لتحريف الجيم، يعني الأصل كل لجبات لجبات، لكن قالوا في ماذا لجبات، هذا كل ماذا هذا كل جيم يعني عين الكلمة. هذه في اللجبة اللجبة اللجبة يعني مثلث اللام بالحركات الثلاث، بالحركات الثلاث اللام يعني في لام في فاء الكلمة التي هي لام، لجبة لجبة لجبة يعني فيها ثلاث لغات كدجاجة دجاجة دجاجة مثلث الدال، يعني بعض الكلمات هكذا في ثلاث لغات بالحركات الثلاث في اللام، وسكون الجيم جيم ماذا ساكنة في المفرد، هذه ما معناها؟ قال للشاتب التي قل لبنها، الشاتب التي يقل لبنها ماذا تسمى لجبة لجبة لجبة، جمعها لجبات، حلت الجيم خلاف الأصل يعني. إلا بلي بلي بلي لجبات لجبات لجبات، المهم فقط الجيم يعني تحرك، اللام تبقى يعني حركات الثلاثة. وربعات بتحريك الباء، جمع ربعة را مفتوحة ربعة، هذا مو مثلث الفاء، ربعة بفتح الراء وسكون الباء، ربعة يعني ماذا لرجل وامرأة مربوع الخلق مو الخلق، الخلق خلق وخلق، الخلق يعني هذا الخلقة. لرجل وامرأة مربوع الخلق لا طويل ولا قصير على غير القياس، يعني مو يعني لا طويل ولا قصير على غير القياس، لا هذا على القياس على غير القياس هذا عاق. هو واحد يخلي يقول انه هذا القياس القليل البعيد على غير القياس، كما قلنا ما هو سكون الجيم والباء يعني لجبات وربعات، هذا القياس، لكن جاء على خلاف القياس لجبات ربعات، هذا على غير القياس، وكأنهم صاروا إلى ذلك، صاروا يعني إلى تحريك العين حلقوها، صاروا إلى ذلك للمح للمح إسمية أصلية، يعني في الأصل هذه كانت أسماء وحلقوها طبقا للأصل، الأصل ما كانت هذه إذا كانت أسماء من علينا الفعلف وعلاف فعلها بالمعنى، إذا كان اسمان يجوز فيه يعني يجوز فيه تسكين العين على الأصل، إسكان العين على الأصل يجوز فيه إطالة فيه تحريك العين للفرق بين الاسم والصفة، هذه أصلها أسماء للمح حذفوها. قال الجوهري حقه التسكين، حق هذه الكلمة كلمتين لجبات ربعات حق التسكين، إلا أنه كان الأصل إلا أنه كان الأصل عندهم أنه ماذا أنه اسم وصف به اسم وقع صفة. كما أخوان أحيانا العدد يقع صفة كثير الأعداد هو عدد يقع ماذا؟ يقع صفة أربع. مثلا جاء رجال أربع أربع ولذا يقول أنه أربع. صحيح وزن أفعل في بحث الغير منصرف صحيح أنا على وزن أفعل ووقع صفة لكن صفته ليست أصلية بخلاف أحمر أصفر أفضل يكون غير منصرف من منصرف ماذا؟ لوزن الفعل والصفة. لكن أربع رأيت نسوة أربعة أربعا ما يعني يكون منصرف. لماذا منصرف؟ لأنه الأصل ليس بصفة الأصل عدد مو وصف متأصل. الوصف المتأصل يكون غير منصرف وإن كان علما بخلاف يعني مثل إذا يكون أرقم أسود أرقم أسود من أسماء الحية الأفعى الثعبان ما معنى صار اسما علما اسما لكن بالأصحف أنه وصف وصف أصلي غير منصرف بخلاف ذلك العدد مثل أربع وإن وقع صفتان لكن حيث أنه في ليس متأصلا في الوصف يكون ما يكون منصرفا. فهي ممكن أن تكون هناك أسماء تقع صفتان يوصف بها. قال الجواري حقه التسكين إلا أنه كان الأصل عندهم أنه اسم وصف به كما قالوا امرأة كما قالوا كما قالوا امرأة كلبة امرأة الكلبة فجمع على الأصل جمع على الأصل يعني شنو جمع على الأصل؟ يقول كلبات أو كلبات يجوز في كلبات يجوز كلبات ما لأن كلبة ليست بالصفة وإنما هي اسم فجمع على الأصل و أو يكون لجبة في الواحد في الواحدة لغة يعني بالتحريف يعني كلمة ملي لجبة عندنا ولا جبة يعني لجبة في لغتان لجبة في لغة تسكين الجيم يعني عين الكلمة وفي لغة أخرى تحريف العين لجبة. فعندما نقول في لجبة أيضا على الأصل مخلاف الأصل. فيكون إخواني إذا قلنا الأصل لجبة بتكون يعني إذا حاجة يكون خلاف الأصل الأصل تكون ماذا؟ ساكنة في الصفة. لكن إذا كانت هناك لغة أخرى في لجبة تحريك العين الكلمة لجبة نقول إذا جمعناها قلنا وحذفنا العين وقلنا في لجبات يكون على الأصل هذا مو خلاف الأصل. لكن الجواب في الوقت الطاقة أنه دائما تبسن العين حتى لو اختلاف الأوزان يعني لجبة على الفعل أو لجبة فعلة حتى لو اختلفت الأوزان نتيجة الوقت يجب أن نتبسن العين لا الأصل يعني لا إذا كانت العين ساكنة تسكن بل إذا كانت ساكنة تسكن إذا كانت ساكنة العين إذا كانت العين ساكنة تسكنها ما نحركها وانا انا اذا كانت اذا كانت هي مساكنه نحن لا كانت متحركه نسكنها. هذا البحث في وزن فعل فعل فعل بحث ما في السكون العين ساكنه والعين ساكنه لان وزن فعل فعل فعل لاحظ هذه الاوزان هذه الاوزان العين ماذا ساكنه ام لا تبقى على سكونها. اذا كانت متحركه خطبة طبعا متحركه بعد ما نسكنها ويكون لجبة في الواحدة لغة لجبة لغة ويكون لجب ويكون لجبة ويكون لجبة في الواحد لغة هكذا لغة أفضل أنا قلت لغة لا لغة. وبعدين أنه هذه لغة تخرج عن خطين خلي منا خط ومنا خطين داخل قوسين أو خطين هذه خارجة ويكون لجبة في الواحدة خلاص. أنا كلمة أنا أتكلم عن الكتابة الموجودة لغتان يكون خبر يكونوا ما نخلي داخل قوسين أو داخل خطين أو يكون لجبة في الواحدة في لغتان يعني بالتحريك. وقال الفارسي أبو علي الفارسي وقالوا أشياه لجبات. أشياء الخطأ أشياء أو شياه، أصلا شياه أو أشياء أو أشياء، أصلا شياه إذا كان جمع شات في شياه همزة ما صار موجودة ما راجعت الأصل. ها؟ يعني جمع شات وشات جمعه شياه مو أشياء، شياه فعال ما عدنا جمع أفعال يصير أفعال أفعال منها ما أدري شياه شات جمعون شياه ما كنا قديمًا فانعشكم تون هل ما رجعت أصول شياه شياهون شياهون لجبات أو لجبات أو لجبات شياه صوفون هل الكل وفق طبعًا الشاهد أنت لجبات حرك الوسط لأن منهم من يقول لجب أيضا بالتحريك هي لغة أخرى هذا أي كلام الجوهري فاتفقوا في الجمع على هذا أن قالوا جمعه ماذا لجبت إلى الأصل الأصل فعل مو فعل فعل وقالوا رجال ربعات ونسوة ربعات لأنه اسم المؤنث وقع على المؤنث والمذكر هو اسم المؤنث لفظه اللفظ مؤنث لكن وقع على المؤنث والمذكر لأنه يعني استعمل في المذكر والمؤنث على السواء كما أن مثلا صبور لفظه مذكر يطلق على المؤنث والمذكر نقول رجل صبور امرأة صبور طبعا صبور صفتها يقينا صفة لكن ربع ربعات وربعة وربع صفة الآن صفة في الأصل ماذا يقول الاسم فرقنا بينهما أنا فقط من باب جبت يعني نظير له جبت بنظير من باب أن الصبور مذكر يطلق على المؤنث والمذكر على السواء ربعة ربعات مؤنث بالعكس يعني مؤنث يستوي فيه المذكر يعني يطلق على يوصف به المذكر والمؤنث وقال رجالنا ربعات ونسوة ربعات لأنه اسم المؤنث وقع المؤنث والمذكر كما يقال رجال خمسة رجال خمسة نسوة خمسة يعني خمسة يطلق على مؤنث لفظه يطلق على المؤنث والمذكر فتصف المذكر به وهو مؤنث صح طبعا في نسوة خمس يجوزها لأنه العدد يكون ماذا خلاف المعدود دليل وحيث أنه وقع صفة نقول نسوة خمس أو نسوة خمسة لأنه وقع صفة ولكن رجال خمس رجال خمسة خمسة مؤنث وصف بماذا المذكر واضح هذا ربعة من هذا رجع الأصل ربعة من هذا القبيل مؤنث هو لكن وصف المذكر فيه والمؤنث وأصله ماذا أصله اسم يعني لهذا إنما خب هذا على الفاظ فيه خلاف إذا قلنا أنه ساكن العين تحريكه للمح الإسمية الأصلية ولكن إذا قلنا فيه لغة أخرى هذه طبعا لغة أخرى فقط في لجبة في ربع ما في لغة أخرى ربع ربع ما يقول ربع صح لكن في لجبة ممكن يكون في لغتان إذا قلنا في لغتان في لجبة أيضا بتحريك العين سيكون جمعه مثل الجمع إذا كان متحرك العين يكون على الأصل وحكم نحو أرض مو أرض أخواني أرضين الباب ما مفتوح لها مجرورة يعني وحكم نحو أرض وأهل وعرس بالكسر هذا بالكسر كلمة عرس يعني بالكسر الفاء كسر فاء الكلمة وهي التي هي العين عرس امرأة الرجل ولبوة الأسد يطلق عليه أيضا ماذا عرس وعير أن عير وعير العير يختلف عن العير العير ما هو الإبل التي عليها أحمال عليها أعمال، لكن عين ظاهرا اسم جنس، اسم جنس من الزمان. لأن لماذا سميت عير الإبل التي عليها أحمال؟ لماذا سميت عير؟ لأنها تعير، تعير يعني شنو تعير؟ أي تذهب وتجيء. هذه كلمات ما فيها لفظ ظاهرة، وأنا ما مر علينا من الكلمات فيها تاء ظاهرة ملفوظة، التاء فعلا، فعلتون، فعلتون، فعلتون، التاء ماذا؟ ملفوظة باللفظ موضع. لكن هذه أعرف أهل عرف عير تاء ملفوظة، لا ما في تاء ملفوظة، لكن في تاء مقدرة. تاء المقدرة عين تظهر عندما نصغرها أو نأتي بصفة لها، تكون الصفة ماذا؟ تظهر التاء في الصفة أو في الإسناد. بني. فإذا فيها تاء ماذا؟ مقدرة. لذا قال مما، يعني من الأسماء المؤنثة مما فيه التاء مقدرة، يعني من الأسماء المؤنثة التي فيها التاء ماذا؟ مقدرة، أو فيها التاء مقدرة. مما فيه التاء ماذا؟ مقدرة، أو مقدرة. مما فيه التاء مقدرة. وأريد جمعه على طريقة جمع السلامة. شوف قواني قبل أمس أنا أشاهد قبل أمس قلنا هذا جمع مكسرة لكن على طريقة جمع السلامة ألحقت، يعني كيف جمع مكسرة؟ لو كان جمع سلامة كان صد 100% أكون ما أحصل فيه تغيير في لفظ في بناء المفرد، ولكن ما أحصل فيه تغيير، يعني ولو تغيير الحرسة السكون. ولذا قالت قال ماذا؟ أريد جمعه على طريقة جمع السلامة، ليس من حقها أن تجمع جمع سلامة على هذه الطريقة. جمع السكون سكون تجمع أراضي، نقول لا قلنا مثلا في هذا قلنا أراضون، قلنا ماذا في أراضون؟ أعرف أراضون رساسرة في المفرد، لكن في الجمع ماذا؟ حيثت صار فيها تغيير. ولذا نقول هذه جموع ملحقة بالجمع، هذه ملحقة بالجمع السالم كما سلم، ليس في اشتراك جمع السالم. جمع السالم جمع المذكر السالم إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة، ما علينا ما علينا في النحو، إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة. وإذا كان علما لمذكر عاقل خال من التاء والتوكيد، وإذا كان صفة أن يكون صفة لمذكر عاقل خال من التاء والتأكيد بعد، ولا يكون من باب أفعل فعله، ولا من باب فعلان فعله، ولا من ما يستوي فيه ماذا؟ المذكر والمؤنث، وأن يكون بناء البناء المفرد سالم. ولكن هذه مثلا أرض ليست علم ولا صفة، اسم جنس لا علم ولا صفة، ثم أنه المؤنث مو مذكر وليس بعاقل، كل شرائط الجمع المذكر السالم ليست فيها منتفية، فإذا هذه ما تسمع جمع مذكر سالم، جمع متكفير ولكن ألحق بالجمع السالم. ومع ذلك أنه حصل فيها تغيير، أعلم نقول أرضون، ما نقول أرضون، نقول أرضون. يجي يا كلمة أهل، أهل قال ليس بعلم ولا مؤنث ولا صفة، أهل اسم جمع، اسم جمع صح؟ عرف اسم جنس، اسم جنس عيش كذلك اسم جنس، فهذه فاقدة لشرائط ماذا؟ شرائط جمع السالم. ولذا قيل أريد جمعه على طريقة الجمع السالم، يعني ملحق بالجمع السالم، أريد جمعه على طريقة الجمع السلامة. كذلك يعني شنو كذلك؟ إن حكمه مثل ذلك الذي قلناه فيما فيه التاء الظاهرة، يعني هذا فعل فعل فعل الأسماء التي مالت علينا أو الصفات التي مالت علينا صح؟ كذلك إشارة إلى ما مرة، أي حكمه يعني حكم هذا، هذا الذي فيه تاء مقدرة وأريد جمعه على طريقة جمع السلامة، كذلك أي حكمه مثل ذلك الذي قلنا أي قلنا فيما فيه التاء ظاهرة. فتقول في جميع في جموعها المصححة لما مصحح يعني لما بألف التاء وما بماذا بالواو والنون صح ولا لا المصححة أراوات هذه صحيحة بالتحريف أو أراضون إخواني طبعا بالألف التاء إذا بعتوا أنا مؤنثة نقول أراوات صح بالتحريف مثل تمرات تمرة تمرات طبعا ويجوز أرضات كما نقول تمرات هو ما نعلم هذا تمرة تمرات بلي صح ولا هذا هكذا ما يلو بلي مفتوح الفاس لكن العين قيل تمرات في الفاس وقيل والإسكان ضرورة أخواني هناك اللي في تمرة نقول تمرات في التحريك صح حتى يكون فرق بينه وبين بين الاسم ما أصبته إذا بتعد إسكانها إذا كان صحيح إسكان العين ماذا ضرورة شعرية أرضات بتحمل الثمرات وأهلات بفتح الأ طبعا أهلات يجوز في أهلات وأهلات لماذا بفتح الهاء وسكونها فالفتح ما فيه من الإسمية لأنه اسم وال ولأجل نفرق بين الاسم والصفة نحرك العين صح؟ نقول أهل والسكون نظرا إلى الوصفية يعني لمح الوصفية فيتبع ناصفة يقع صفة نظرا إلى الوصفية نعم هذا إخواني طبعا بالفتح مثل لا وسكوني ها هذا بالنسبة إلى أهلات عربات ماذا فقط تحريك الراء وعراسات وعرسات مثل كسرات صح وكسرات صح يجوز فتح العين وكسرها صح ولا وعيرات وعيارات بالإسكان والفتح مثل ديمات وديمات هنا سيد قلنا أنه إذا كان أجوث يجوز فيه التسكين والتسكين عن وجه في فتح الفتح كذلك ما رح لنا ديما صار كان أجوف واوي أو ياعي ماذا علينا يجوز التسكين ويجوز ماذا الفتح كذلك أي خلاص أنا ما رح لنا وباب السنة خواني باب السنة من على الأخوة في قطر الندى في ساحل الألفية باب السنونة سنة يعني ماذا يعني كل اسم ثلاثي حرفت لامه وعوض عنها التاء صح عوض عنها مثلا سيناتون أصمد سنون أو سنهون ثبتون ثبيون أو ثبغون صح ثبيون غلتون غلون هذا يعني حرف لامه هذا باب سنون هو هذا باب سنون وقلون ما استقطع ابن جاي يذكر هذا يعني كل اسم ثلاثي طبعا مؤنث طبعا ومؤنث مؤنث كل اسم ثلاثي مؤنث حرف لامه وعوض عنه ها هسه اي حرف عنه لكن طبعا في سنه قد يكون الهاء ايضا كلام قد يكون سنة هنا يجمع سنوات أو سنهات ها إلا أن نقول ها أنه عوض أيضا عن الواو على أي حال واو أيضا فيها واو لأن الخلاف أنها هل أنها واو أو ياء أو ها عوض عنه بالتاء ولكن في سنة في خلاف أنها هل أنها واو أو ها في خصوص سنة هذا موجود في قطر الندى أخواني في قطر الندى وفي كتب النحوية موجودة وباب سنتين فيما حذفت أعجازها لا دام الكلمة الأعجاز عن دام الكلمة هنا وثلاثية هذه حذفت أعجازها وفيها التاء هذه التاء عوض عن المحذوفة ففي التاء يعني عوض عن المحذوف جاء في سنون وقلون وثبون بالواو والنون، يعني جمعها بالواو والنون في حالة رفع والنصب، في حالة رفع وفي حالة النصب والجر ماذا بالياء بالواو والنون على خلاف القياس. اي هذا على خلاف القياس من حق الجمع السالم على خلاف، كأنهم جعلوا ذلك عوضا عن المحذوف منها. لماذا أنه جمعها بالواو والنون؟ كأنهم جعلوا هذا الواو والنون عوض عن ماذا؟ عن المحذوف، ولو أنه معوض بالكاف معوض بالكاف، ولكن مع ذلك جعلوا هذا بالجبت على بالكاف بل يعوضونها عشان تكمل، يعني في مفادوهتها موجودة عوض، لكن في الجمع سنزل بالكاف تكون عوض. والقلى عودان يلعب بها، يلعب بها الصبيان، يلعب بها الصبيان، واصلها قلو بالفتح مو قلى مو بالضم، قلو بالفتح. قال الفراء وإنما ضموه ليدل على الواو المحذوفة، يعني ضمة القاف هذا تدل على أن الواو ماذا حركته الجهات هذه، مو حذفنا الواو جئنا بالتاء ضمة القاف في هاي، يعني توجيهات هذه على كل حال مو استدلال. قال الفراء وإنما ضم ليدل على الواو المحذوفة، وجاءت جمعها كسر القاف قلة قلون وقلون، وجاءت جمع كسر القاف أيضا، يعني جمعها في جمع نقول قلون ونقول ماذا قلون، كما كسر السين من سنون وسنون، نقول سنون وسنون، تنبيها على أن أصل الجمع في مثلهما أن يكون مكسرا، يعني شنو؟ يعني صحيح أنها جمعت بالواو والنون، لكن هذه ليست جمع سلامة، جمع مكسر، وجمع التكسير بناء مفردي يختلف عن بناء ماذا؟ بناء جمعه يختلف عن بناء ماذا مفردي؟ البناء المفرد يتكسر، واضحا. وسباء والسباء الجماعة من الناس، وأصلها سباي بضم الفاء وفتح العين، حذفت الياء وعوض عنها بالتاء صار سباي. وجاء في باب سنة أيضا سنوات عضوات سبات هناك بالألف فتاء على القياس برد اللام، على القياس يعني على القياس أن تجمع ماذا؟ جمع مؤنث سالم مو جمع مذكر سالم وبغيرها. وفقط العبارة والعضاء على كل شجر أو العضاء، حتى كاتبنا بالفتح العضاء، ولأنه في الجمع نقول ماذا؟ عضون عضون عضون، حتى من راجع اللغة كل شيء ها؟ عضوات شجر عضا، كل شجر يعظم وله شوك ونقصانها الواو، يعني الذي حذف منه ماذا الواو؟ عضون، يعني أصلها عضون عند بعض بدليل جمعها على عضوات، ولها عند بعض بعضهم يقول ماذا المحذوف لها بدليل جمعها على عظاها، على ماذا؟ على عظاه مثل الشفاء. وجاءت المحذوفات لا هذه أتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.